وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن فتح المصحف في صلاة التراويح مع الإمام، هل هي بدعة؟ وصلاة التراويح في المسجد بالنسبة للمرأة في بيتها، حمل المصحف هل هو جائز في بيتها ومع الإمام أثناء صلاة التراويح؟ لا مانع أنها تصلي في بيتها وتفتح المصحف، تقرأ من المصحف وتقرأ من الجوال، لا مانع. أما في المسجد لا داعي إذا كان الإمام يقرأ حافظا، ويمكن واحد وراه مثلا لكي يفتح عليه لو أخطأ، إذا ما في أحد من الحفاظ وراه، ولا الإمام لو كان حافظا وراه حفاظ ما في داعي أحد يفتح المصحف، لأن فتح المصحف في حركات زيادة لا داعي لها، يعني إخراجه فتحه تقليب الأوراق إغلاقه ووضعه مرة أخرى، أشياء لا داعي، حركات لا داعي لها، ما الحاجة إلى ذلك؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نحن علينا الاستماع والإنصات، وليس علينا أن نتبع وراء الإمام بالأسطر والكلمات، وإنما فاستمعوا له وأنصتوا.